فالمسألة حتى الجهاد نفسه قد أصبحت مسألة استرزاق. نعم يا إخواننا أصبح مصدر ارتجاق وأصبح أيضا أصبح تضليلا للشباب. أقبلوا على العلم النافع، وإذا وجدتم شعبا أي نعم مستيقظا مستعدا أن يجاهد وأن يصبر صبر الصحابة فلا بأس، ولكن أول ما ينبغي أن يقام ويقاتل أمريكا، أمريكا وكذلك اليهود في فلسطين. أما أن يودع المسلمون المدافع والرشاشات فيما بينهم ويقولون جهاد جهاد، قال المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فماذا المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. من صحابي ومن أخرجه؟ أبو بكر متفق عليه. أبو بكر متفق عليه، أحسنت يا أخانا. فالمهم أنا أنصح الإخوة إذا دعوا إلى الجهاد يقولون قبل هذا نتعلم ثم ننظر لأي شيء نقاتل، ومن هو قائد الجهاد الذي يدعون إلى الجهاد في سبيل الله؟ من هو قائد الجهاد الذي يدعون إلى الجهاد في سبيل الله؟ أو حزبين يدعون من أجل أن نلتف حوله؟ أم هو من أصحاب من ذوي الأهواء؟ أم هو مدسوس علينا شيوعي؟ ولا يمنع يا أخواننا أن يدسوا لنا شيوعين لحيته يطلق لحيته حتى تملأ صدره، وماذا يا أخوان ويأتوا لنا بماذا؟ بارك الله فيكم الثوب، ويقول جهاد يا مسلمون، أيها المسلمون جهاد، ويخرج المسلمون وتسفك دماءهم وتسفك دماؤهم. من بعد أن تسفك دماؤهم ماذا؟ هذا يا أخوان الذي نقول لكم ليس أمرا خياليا بل هو واقع. بلاد مستعمرة في تركستان والقوقاز والأرمينة سبع جمهورية، جاءهم الشيوعيون وقالوا لهم نحرر البلاد عن الاستعمار. من أول من قام؟ المسلمون مساكين، نحرر البلاد عن الاستعمار. وبعدنا هذا بعدما حرروا البلاد من الاستعمار وذبح الشيوعيون على الكراسي وذبحوا الدين وذبحوا المسلمين وأخذوا أموال المسلمين ودمروا الإسلام والمسلمين نحو 70 سنة حتى أذلهم الله سبحانه وتعالى. المسألة يا أخوان يجب أن نكون حذرين. ما الذين يدعون إلى الجهاد؟ والشيخ بن باز ليس عندنا الحمد لله ريب ولا شك أن الشيخ بن باز حفظه الله تعالى لا يدعو الناس إلا إلى خير. الشيخ الألباني أمر زعيم جماعة لا ندري ما هو وما مقصده. أي نعم، مع الديمقراطيين ديمقراطيين ومع السلفيين سلفي، ما شاء الله الشارب محفوظ واللحية والعمامة وهكذا يا أخواننا. ماذا؟ ومع الصوفيين صوفي، ومع الشيعة أهل بيتي كسفينة نوح يحدثهم بها من ركب عنها من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. أي نعم، يتلون ما عاد وذا. كونوا حذرين غاية الحذر يا أخوان من لفظة ودعوة الجهاد. نعم، أنا عياذا بالله أن أحذر من الجهاد، وأنا والله أود أن الله يسر بشعب بطر مثل الشعب الأفغاني يشكر على هزيمته على أن هدم الله على يدي الروس، فنحب أن يسر الله بشعب يهزم الله على يدي أمريكا، لكن ما نحب أن نقول كما قيل على كتفيه يصعد المجد غيره، فهل هو إلا للتسلق سلامه؟ ما نحب أن يتسلق على ظهورنا الشيوعي ولا البعث ولا العلمان ولا تشرب دماؤنا. بعد ذلك ماذا نرجع لما نحن فيه؟ نحب أن نكون يقظين يقظين، نعم، وأن لا نكون إماء. والله المستعان.